بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: التقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا لا يسمى قول سلم تقليدا. لما ذكر رحمه الله الاجتهاد شرع بعد ذلك في التقليد، وهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا أو اتباعا؟ وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقلد، أن يجتهد فيها، مثل صفة الصلاة، تبليغ الدعوة وغير ذلك، فهذا كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقسم الثاني ما يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، فإن كان خطأ ينبهه الله عز وجل عليه، مثل اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، قال سبحانه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا، إلى آخر الآية. ومثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذر من تخلف في غزوة تبوك، قال سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت له. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خالف اجتهاده ما يريده الله نبهه الله عز وجل عليه. و الأمر الثاني من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو في أمور الدنيا، فله أن يجتهد، وإذا أخطأ فليس في ذلك غضاضة، مثل ما جاء في صحيح البخاري: النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يؤبرون النخل، يعني يلقحون النخل، فنهاهم عن تأبير النخل، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يثمر بلا تأبير، فلما أخبروه بحاجة النخل إلى التأبير قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. والمصنف رحمه الله هنا يقرر هل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم نحن مقلدون له أم متبعون. وذكر المصنف رحمه الله تعريفين للتقليد: تعريف لا يكون اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، وتعريف ثاني يكون اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه تقليد. قال على التعريف الأول: والتقليد قبول قول القائل، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، بلا حجة أي بلا دليل، يعني إذا ذكر لنا الحكم ولم يذكر الدليل فهنا يسمى تقليدا. لذلك قال المصنف: وعلى هذا فقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا لأنه يوحى إليه وقوله حجة. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما يقوله وحي ولا يجتهد في شيء، ونحن متبعون له عليه الصلاة والسلام. وعلى التعريف الثاني قال: قبول قول القائل سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وأنت لا تدري من أي شيء قاله، أي هل قاله عن دليل أو عن قياس، أو عن هل هو عن دليل أو عن اجتهاد. فإذا كنت لا تدري هل هو عن اجتهاد أو دليل قال، فعلى هذا على هذا التعريف الثاني قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله لنا نحن فيه مقلدون، ذلك قال يسمى تقليدا. وعلى هذا القول أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه اجتهد في ذلك وأنه ليس عن وحي، وسبق التفصيل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي به بوحي وما يجتهد فيه ويخطئ ينبهه الله عز وجل عليه، وعلى ذلك نحن متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول وليس نحن مقلدين له بل متبعون، كما قال سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.